إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في القضية العاشرة من القضايا الكلية للاعتقاد، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه والذي لا يفعل شيئا سدى أو عبثا. مما يجب على كل مسلم أن يشهد به لله تبارك وتعالى هو أن يشهد لله بالعلم والحكمة. وقضية العلم قد فصلناها في درس سابق، واليوم نأتي إلى مسألة الحكمة. الحكمة يعرفونها بأنها وضع الأمر في نصاب، كل أمر موضوع في نصابه، فمعنى ذلك أن هذا من الحكمة. والحكمة كلمة عامة، لأنها جاية يعني أصل الوضع اللغوي، العرب تسمي هذه الحديدة التي توضع على يعني حنك الفرس لتمنعه من الجموح يسمونها الحكمة، فكأنها تحكم يعني جريان الفرس وتحكم سيره. فوضع أو استعير هذا المفهوم لكل أمر يعني يسير في طريقه الصحيح وموضوع في مكانه السليم الصحيح. فالحكيم من الناس، ممكن أن نسمي يعني بعض الناس بالحكيم. الحكيم هو الذي يعني يتصرف في كل شؤونه وفق العلم التام، حيث يضع كل أمر في نصابه، فكل تصرفاته محسوبة وكل أعماله محسوبة، فلا شيء فيها خارجا عن العلم. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، فالمثل الأعلى لله تبارك وتعالى، فالله هو العليم الحكيم، يعني الذي لا يصدر عنه فعل ولا قول إلا بمقتضى العلم الكامل والخبرة الكاملة والعزة الكاملة، فلا يضع أمرا إلا في نصابه تماما سبحانه وتعالى. تتجلى حكمة الله تبارك وتعالى لنا في ثلاث مواطن. الموطن الأول موطن الخلق، فالخلق صادر عن الله تبارك وتعالى، ونعني بالخلق هذه السماوات وهذه الأرض وهذه العوالم الكثيرة التي خلقها الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن نفسه: الحمد لله رب العالمين. العالمين جميع عالم، كعالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم النبات، هذه كلها عوالم. فالناظر في هذه العوالم علويها وسفليها يعلم يقينا بعد البحث والتنقيب أن خلق الله تبارك وتعالى في منتهى الحكمة، أي أنه قد جاء وفق العلم الكامل. وهذه القضية من حيث الوضع الخلقي لا يكاد يجادل فيها أحد، يعني لا يكاد أحد يجادل فيها إلا يعني الجاهل عديم العلم وعديم الخبرة، قد يجادل في صناعة الله تبارك وتعالى. ولكن ما من إنسان سواء كان كافرا بوجه آخر يعني بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، أو كان مؤمنا، ما من إنسان يبحث في جنبات الكون إلا ويشهد للخالق العظيم بأن هذا الخلق في منتهى الحكمة، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني من اختلاف في الصناعة، فصناعة الله تبارك وتعالى كلها محكمة، فارجع البصر يعني مرة تلو مرة في السماوات والأرض، هل ترى من فطور يعني هل من شقوق هل من خراب في صناعة الله عز وجل، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير إلى آخر الآية. لما نقرأ هذه السورة سورة الملك نجد أن الله تبارك وتعالى قد يعني فصل فيها كثيرا من مخلوقاته يعني كيفية الخلق، وبين أنه لا تفاوت في خلق الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يعني أخبر به الله تبارك وتعالى أقول لا يكاد يجادل فيه أحد، لا يكاد يجادل أحد من يعني ذوي الخبرة سواء كانوا مسلمين أو كفار أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم في خلقه. بل إنك الآن مثلا إذا نظرت إلى علماء الدنيا، علماء النبات وعلماء الحيوان وعلماء الحشرات وعلماء الفلك، وسألتهم عن يعني ما لديهم من علوم حول كل ناحية وكل زاوية من زوايا الخلق، تجد أن الجميع يقر بأن خالق هذا الكون، بأن هذا الكون مخلوق وفق سنن بديع ووفق حكمة عظيمة بديعة، وأنه لا خلل في الخلق بأي صورة من الصور. فهذه قضية بحمد الله تبارك وتعالى لا يكاد يكابد فيها أحد، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بأن يكشف عن أسرار قدرته وأسرار خلقه للناس جيلا بعد جيل، ليتبين لهم على يعني كل جيل وكل مدى أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم، كما قال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فقد تكفل الله تبارك وتعالى بها، ولا يكاد يمر جيل على الناس إلا ويزدادون فيه من العلوم والمعارف هذه الدنيوية، العلوم والمعارف بخلق الله تبارك وتعالى أشياء لم تكن موجودة عند من سبقوهم، وكل هذا ليدلل الله تبارك وتعالى بهذه الأدلة الكونية على عظيم قدرته وعلى أنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ولا شك أنه كلما يعني ازددنا يعني تعمقا وتفكرا في هذا الخلق كلما ازددنا إيمانا، إذا كان عندنا الأصل الأول الإيمان وهو التصديق بأن هذا الكون صادر عن الله تبارك وتعالى. ولذلك وجه الله كثيرا إلى هذا كقوله مثلا سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فجعل في الخلق آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولذلك قال النبي لما نزلت هذه الآيات على النبي قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها أو لم يتدبرها. فالتفكر في هذا الخلق لا شك أنه يؤدي إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. فهذا يعني يقول هذا الجانب من جوانب معرفة حكمة الله تبارك وتعالى، جانب لا يكاد يعني يخالف فيه أحد، ولكن يعني لعل المسلمين في الوقت الحاضر مقصرون في استجلاء جوانب الخلق على هذا النحو، وتقديم هذه العلوم علوم الدنيا للناس على أنها صنعة الله تبارك وتعالى، فتعريف الناس بأن هذه صنعة الله وأن هذه قد جاءت وفق الحكمة ووفق العلم التام لا شك أن فيه مجال عظيم لدعوة الناس إلى الإيمان والتوحيد. يمكن يعني من منكم حضر محاضرة في مسألة الإلحاد، قلنا إن من أسباب الإلحاد وهو الكفر بالله تبارك وتعالى أن يعني الكفار قد سبقونا إلى علوم الدنيا، معرفة علوم الفلك وعلوم الأرض والنبات والإنسان والحيوان، لما سبقونا إليه صاغوا هذه العلوم بصياغة كفرية، فينسبون مثلا الحكمة الموجودة في الخلق إلى أنها حكمة الطبيعة أو أنها هكذا ذكاء الحيوان وذكاء الإنسان وذكاء الدم، فالطبيعة هي التي هي الذكية وهي الحكيمة وهي التي تفهم والتي تدرك والتي شكلت نفسها عندهم على هذا النحو البديع. ولو أن المسلمين قد سبقوا إلى هذه العلوم وصاغوها يعني صياغة إسلامية بروح المسلم الذي ينسب كل فعل إلى الله تبارك وتعالى وينسب الفضل إلى فعله الحقيقي المتفضل به الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى لكان للناس شأن آخر من حيث الإيمان، لكان أكبر هذه يعني لكانت هذا الباب ومن أكبر الأبواب للدعوة إلى الإسلام. لكن للأسف يعني والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء، سبق الكفار إلى هذه العلوم الدنيوية وصاغوا هذه العلوم والمعارف التي هي في الحقيقة يعني وجه من وجوه التعرف على قدرة الله عز وجل، صاغوها صياغة كفر، فنسبوا يعني الحكمة والعلم التام الموجود في هذه المخلوقات لم ينسبوها إلى الله تبارك وتعالى، وإنما نسبوها إلى الخلق نفسه إلى الطبيعة نفسها. الميدان الثاني من ميدان التعرف على علم الله تبارك وتعالى وحكمته هو ميدان التشريع. ونعني بميدان التشريع يعني التقنين والأوامر والنواهي للبشر على ظهر هذه الأرض. فقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ويعلم ما يصلح هذا الإنسان وما يفسده، ولذلك شرع الله تبارك وتعالى له من القوانين ومن الأوامر والنواهي ما تصلح به نفسه أولا ويصلح به مجتمعه ثانيا. فالناظر في تشريع الله تبارك وتعالى بالأمر والنهي يعلم مقدار حكمة الله تبارك وتعالى وأنه لم يضع أمرا إلا في نصابه، فما حرم الله تبارك وتعالى ما حرم إلا لحكمة عظيمة، حكمة عظيمة سواء كان هذا التحريم في الطعام أو الشراب أو في الفروج يعني في النكاح أو في الأموال، فكل ما حرمه الله تبارك وتعالى نجد في دراستنا التشريعية أن الله ما حرمه إلا لفساد، فساد في النفس، فساد في الطبع، فساد في المجتمع، أمر يفسد حرمه الله تبارك وتعالى. وكذلك نجد أن الله تبارك وتعالى ما أباح لنا إلا ما فيه صلاح، كذلك لم يأمرنا أمر إيجاب إلا بما فيه صلاحنا. فإذا نظرنا إلى حكمة الصلاة وحكمة الصوم وحكمة الزكاة وحكمة الحج نجد أن لها يعني حكم عظيم، حكم تشريعي عظيم. وليس هذا طبعا يعني المجال مجال التفصيل في هذه، ولكن يعني إنما وجه إلى مجملات في هذا الأمر حتى نتعرف على أن الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم. ينبغي أن ندرس تشريع الله تبارك وتعالى يعني دراسة تفصيلية، هذا على وجه الإجمال. ثم بعد ذلك إذا أخذنا تشريع تشريع يعني أخذنا مثلا يعني تشريع مثلا في جانب من الجوانب كجانب مثلا العقوبات، العقوبات الشرعية التي عليها اعتراضات كثيرة، نجد أن العقوبات الشرعية كقتل القاتل مثلا وقطع يد السارق ورجم الزاني المحصن وجلد الذكر وتشريع الله في الحرابة وفي الخمر، سنجد أن كل عقوبة من هذه العقوبات أو حد من هذه الحدود مؤدي للغرض المشروع من أجله في أتم الأمور. فنجد أن هذه الحدود طهارة للمحدود، ثم زجر عن هذه المعصية كأعظم زجر، ثم بعد ذلك تنظيف وتطهير للمجتمعات. فالحدود طهارات لمن يعني تقام عليه، ثم هي بعد ذلك زواجر عن هذه الأمور، مثل ما يقول مثلا الله تبارك وتعالى في القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فنجد أن الله تبارك وتعالى يبين أن في حياة وأنه ليس موتا على ظاهره، إنما هو قتل نفس ليحيا أنفس كثيرة. نقرأ مثلا في حد السرقة، الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عزيز غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور في نصابه. فما هذه العقوبة إلا موضوعة في نصابها تماما، هي العقوبة المناسبة لمثل هذا الجرم ولمثل هذا الذنب. المهم نخلص منها إلى أن الباب الثاني للتعرف على علم الله وحكمته سبحانه وتعالى هو باب التشريع. باب التشريع سواء كان تشريع في العبادات أو في المعاملات أو في العقوبات أو في الأخلاق، لا شك أن الدراسة المتأنية لجوانب حكمة التشريع، حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع، ستطلعنا على علم الله عز وجل العظيم، علمه بالإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعلمه بما يصلح هذا الإنسان، وأنه ما شرع له سبحانه وتعالى إلا بمقتضى العلم وبمقتضى الحكمة. التشريع الذي يوصل بالفعل إلى هذه الغايات السامية التي من أجلها خلق الله الناس، الغايات السامية اللي هو إيجاد الفرد الصالح، يعني أعني الإنسان الصالح، وكذلك المجتمع الصالح. فلذلك لابد من الإكثار في قراءة هذه الجوانب، جوانب التشريع، حتى يصل يعني إلى القلب القرار، استقر القلب على أن الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم حقا وصدقا. الباب الثالث من الأبواب التي نتعرف بها أيضا على حكمة الله تبارك وتعالى هو باب المقادير. المقادير نعني بالمقادير تصريف شؤون الخلق. فالله تبارك وتعالى يصرف شؤون الخلق كما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه كل يوم هو في شأن. فالله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، من شؤون عباده كما قال النبي صلى الله عليه، يفك يعني أسيرا ويرحم عانيا ويشفي مريضا. فالله تبارك وتعالى في شؤون عباده يدبر شؤونهم يعني كما يشاء بحكمته وعلمه جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، يدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فكما أن الله عز وجل يصرف هذا الكون، يأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل، فإنه سبحانه وتعالى كذلك يصرف شؤون عباده، يغني هذا ويفطر هذا ويصح هذا ويمرض هذا ويحكم على هذا بالموت ويحيي هذا ويخرج الحي من الميت كما يشاء، ويضيق على هذا ويوسع على هذا. الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مقادير كل شيء، فلا خير إلا منه سبحانه وتعالى، ولا شر كذلك إلا بتقديره ومشيئته جل وعلا. لا يمكن للإنسان أن يأتيه خير إلا من الله، تقديره سبحانه وتعالى وكتابته وتصريفه. وكذلك ما من مصيبة تقع في الأرض إلا كما قال الله عز وجل، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا وقد قدرها الله عز وجل وكتبها قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى. فجميع الخلق سبحانه وتعالى وفق قبضة الله تبارك وتعالى، ووفق تصريفه، ووفق حكمه سبحانه وتعالى. الجاهل يظن أن هذا التقدير ما له حكمة، وإنما هي أمر عشوائي، كما قال مثلا ذلك الشاعر الجاهلي: أرى المنايا خط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرم. فيظن أن المنايا اللي هي الموت يعني تسير خط عشواء، مثل الناقة العمياء تضرب فتقتل واحد وتسيب واحد تخطئه فيعمر فيهرم. أقول الجاهل يظن أن المقادير تسير خط عشواء، يعني أنها بلا هدف وبلا غاية، بل قد يظن أنها أيضا بغير الحكمة، يعني مو استرى وعبث فقط بل بغير الحكمة. فقد يجد إنسانا مثلا صالحا فاضلا مضيقا عليه، وإنسان فاسد يعيش رافعا متمتعا آمنا في سربه، ومسلم خائف مطرود مطارد، وقد يجد أمور أيضا، هذه الأمور أيضا قد يجدها معكوسة، قد يجد إنسان صالح في أمنه وفي سربه، وإنسان فاجر مضيقا عليه وفي شقائه وبعده، وقد يجد مثلا يعني هلاكا عند أناس صالحين وأناس آخرين يتمتعون. كفار كما قال الله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ناس كفار متمتعين. كما جاء مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الحرير والديباج وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا، ادعو الله عز وجل أن يوسع على أمتك. فأحوال يعني تصريف المقادير يعني في النظر البادئ يجد الإنسان أنها لا تسير على نسق واحد، ما هي قوانين مثل قوانين الخلق، يعني قوانين الخلق مستقرة، الماء يغلي عند 100 درجة مئوية خلاص، هذا قانون مستقر لا يمكن أن يتبدل وأن يتحول، والنبات هذا ينضج في 3 شهور وهذا في 6 شهور، وهذا الإنسان يمكث في بطن أمه كذا، وهذه قوانين لا تتغير ولا تتخلف، اللي هي قوانين الخلق. ولكن قوانين التقدير وقوانين المقادير يجد الإنسان أنها يعني ليست على نسق واحد، تغيرة متحولة، فليس العزيز بعزيز دائما، وليس الذليل بذليل دائما، وليس المسلمين في حال واحدة، بل كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يجد الإنسان أنه فقر وغنى وصحة ومرض، وقد يصيب هذا وقد يصيب هذا، فيظن من ينظر نظرا بادها دون أن يفكر أن الأمر ليس على مقتضى الحكمة، وقد يظن الجاهل بأنه مو على مقتضى الحكمة، بأن الأمر عبث وسدى وخط عشواء، وأنه لا نظام يحكم هذه التصرفات، هذا التصرف في الخلق. ولا شك أن هذا يعني من ينظر هذا النظر فقد يعني اتهم الله تبارك وتعالى في تقديره، بل تقدير الله تبارك وتعالى في الهداية والإضلال والإحياء والإماتة والغنى والفقر كله يسير وفق علمه الكامل وحكمته الكاملة سبحانه وتعالى. بالطبع كل حالة من هذه الحالات من نظر فيها بعين البصيرة، يعني كل حالة يعني تحتاج حتى تصل إلى معنى علم الله عز وجل وحكمته في المقادير، لابد أن تنظر إلى كل قدر بمفرده وتبحث ما فيه، ما وراء هذا القدر من المصالح ومن الحكم العظيمة ومن العلوم العظيمة. يجد الإنسان لا شك، وإذا نظر في كل يعني صورة من صور القدر منفردة، ونظر إلى يعني ما وراء هذه الصورة من تقدير الله تبارك وتعالى ومن علم الله عز وجل، لا شك أنه واجد أن الله تبارك وتعالى لا يتصرف في خلقه سبحانه وتعالى إلا بمقتضى العلم والحكمة. وهذه لا يفقهها ولا يفهمها، أولا لا يفهمها إلا من عرف سنن الله في الكون. الله له سنن في الكون، ومعنى سنن يعني قوانين، قوانين ثابتة ما تتغير، لا بد أن يعرفها. يعني ليه ربنا مثلا يعز الكافر أحيانا، ولماذا يذله أحيانا؟ الله عز وجل له حكم في هذا. وليش ربنا يعز المؤمنين، وليه أحيانا يصيبهم ببعض ذنوبهم؟ لله عز وجل حكم في هذا. ولماذا يضيق على بعض الناس ويوسع على الآخرين؟ ولماذا لم يجعل الناس جميعا في بحبوحة من العيش؟ كل هذا قد فصله الله تبارك وتعالى وبينه في كتابه. لا بد من دراسة هذه السنن الأول اللي هي الخطوط العريضة أو الخطوط العامة للمقادير، الخطوط العامة لمقادير الله تبارك وتعالى، وهذه في ثنايا القرآن، ليس هذا مجال تفصيل هذا، لكن أنا أفتح النافذة فقط، نبحث عنها، نبحث عن الخطوط العامة لخطوط العريضة لمقادير الله، لماذا يفعل هذا ولماذا يفعل هذا، ما الحكمة من هذا وما الحكمة من هذا. سنصل بعد ذلك إلى خطوط عريضة. بعد ذلك إذا أخذنا هذه الخطوط العامة وجئنا لتطبيقها في القضايا الجزئية كل تقدير جزئي سنجد أن لله تبارك وتعالى وراء فعله أحكام كثيرة، وخاصة إذا مثلا يعني درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالمقادير اللي كانت موجودة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته مفسرة، هذه كلها مقادير مفسرة، ومعنى أنها مفسرة يعني كل حادثة كان ربنا ينزل فيها القرآن ليه فعلت كذا، يحكي عن نفسه سبحانه وتعالى لماذا فعل هذا ولماذا لم يفعل هذا، فيفسر الوقائع على حسب مراده سبحانه وتعالى وعلى حسب سننه. لماذا مثلا أمر النبي صلى الله عليه بأن يمكث في مكة هذه المدة ولا يحارب الكفار، ولماذا أنجاه الله تبارك وتعالى وأخرجه إلى المدينة، ما الحكمة في هذا التقدير، ولماذا كان في المدينة بالذات، ولماذا يعني تجمع عليه الناس في هذا المكان، ولماذا حارب أولئك، ولماذا سكت عن أولئك، ولماذا نصره في بدر. نأخذ مثلا غزوة بدر كحادثة واقعة تقدير، الله عز وجل قال النبي مثلا اخرج، وأخبره سبحانه وتعالى بأنه سينتصر في معركة ما تكون مع الكفار، فظن النبي أن هذه بالنسبة للعير التي كان على رأسها أبي سفيان خرج إليها، ولكنها فاتته وجاءت قريش، وبدأ النبي يستشير أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وحصل ما حصل، ثم كان النصر العظيم للمسلمين. إذا قرأنا مثلا سورة الأنفال نجد كيف أن هذا الأمر كله سار بمقادير الله عز وجل. من أول ربنا ما يتكلم عن هذه السورة يقول الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فيقول كما أخرجك ربك، الله هو اللي أخرجك مو أنت اللي خرجت. ثم إذا قرأنا السورة إلى نهايتها نجد أن الله تبارك وتعالى قد فصل فيها من أمور تقديره شيء عظيم جدا، ومن أمور تشريعه كذلك، لأن هذا الغزو نزل فيها تشريعات كثيرة كتشريع الغنائم مثلا، وتشريع الواجب مع الأسرة، وهل يعني وكذلك العهود، وكذلك الاستعداد للمعركة، أمور كثيرة من أمور التشريع في تشريع القتال أنزلت في هذه السورة. فيجد المسلم القارئ للقرآن أن من أمور التشريع ومن أمور التقدير في هذه الحادثة شيء عظيم، يدلنا كل ذلك على علم الله تبارك وتعالى وعلى حكمة الله عز وجل. نأخذ مثلا يعني سورة ثانية أو واقعة ثانية من الوقائع كواقعة أحد، هذه نتيجتها اختلفت عن نتيجة بدر. في بدر كان في نصر عظيم للمسلمين، في أحد كان فيها هزيمة شديدة كذلك على المسلمين، قتل منهم 70، وكانت يعني واقعة أليمة، جرح فيها النبي ويعني ضربة أليمة للمسلمين. نقرأ كذلك في سورة آل عمران بدءا من قول الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله السميع العليم. ونقرأ إلى قرب نهاية السورة نجد تفصيل وتفسير الله تبارك وتعالى للأحداث، لماذا كان هذا، لماذا كانت الهزيمة، ونجد كثيرا كذلك من أمور التشريع. أقول حتى نصل إلى يعني الإيمان الحقيقي بعلم الله وحكمة الله تبارك وتعالى في المقادير، علينا أن نقرأ السيرة التي فسرت أحداثها من الله تبارك وتعالى، فسر الله عز وجل أحداث هذه الوقائع في مدة نزول القرآن. لا شك أن الذي يقرأ سيرة النبي ويقرأ تفسير الأحداث، تفسير الله عز وجل الأحداث وليش فعل هذا ولماذا لم يفعل هذا، سيخرج بمحصلة عظيمة جدا من الوقائع والأحداث، يستطيع بها أن يفسر الأحداث الجارية الآن وبعد الآن، وبالتالي يصل إلى معنى أن الله تبارك وتعالى هو العليم وهو الحكيم سبحانه وتعالى. المهم نخلص من هذا كله إلى أن الإيمان بأن الله هو العليم الحكيم هذا يجب على كل مؤمن، ومن طعن في حكمة الله تبارك وتعالى فهو كافر. العلم فصلناه، كنا فصلناه، فالكفار طعنوا في حكمة الله تبارك وتعالى من حيث لا من حيث متانة الخلق وإنما من حيث الهدف. قالوا ما في هدف، ما في هدف للخلق، خلق عظيم صحيح، يعني آمن الكفار بأن الخلق عظيم، يعني الإنسان مخلوق خلق عظيم، الحيوان كذلك خلق مناسب، السماوات والأرض متقنة ومحكمة، وهذه قلنا قضية ما يختلف فيها، يعني لا يختلف فيها المسلمين والكفار، بل قد يكون الكفار الآن عندهم من العلوم والمعارف الدنيوية للخلق أضعاف أضعاف ما عندنا نحن، بل نحن الآن تلاميذ عليهم على علومهم الدنيوية، لأنهم أعظم منا علوما في هذا الباب، سبقونا إلى هذا، ونحن للأسف نتعلم منهم في هذا. لكن هم يطعنون، لا يطعنون في متانة الخلق وفي يعني متانة الصناعة، صناعة الله عز وجل، وإنما يطعنون في الهدف. فهم يعتقدون بأن هذا الخلق خلق هكذا ولا هدف منه ولا شيء وراءه، والله تبارك وتعالى أخبر بأن الذي يظن أن هذا الخلق خلق لا لهدف ولا لغاية فقد اتهم الله عز وجل بأنه يعبث ويلهو ويلعب، كما قال تبارك وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يعني كيف يخلق هذا الخلق العظيم ولا يكون له هدف؟ وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني دون هدف، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتكلم. العلم فصلناه، كلنا فصلناه. فالكفار طعنوا في حكمة الله تبارك وتعالى من حيث لا من حيث متانة الخلق وإنما من حيث الهدف. قالوا ما في هدف، ما في هدف للخلق، خلق عظيم صحيح، يعني آمن الكفار بأن الخلق عظيم، يعني الإنسان مخلوق خلق عظيم، الحيوان كذلك خلق مناسب، السماوات والأرض متقنة ومحكمة، وهذه قلنا قضية ما يختلف فيها، يعني لا يختلف فيها المسلمين والكفار، بل قد يكون الكفار الآن عندهم من العلوم والمعارف الدنيوية للخلق أضعاف أضعاف ما عندنا نحن، بل نحن الآن تلاميذ عليهم على علومهم الدنيوية، لأنهم أعظم منا علوما في هذا الباب، سبقونا إلى هذا، ونحن للأسف نتعلم منهم في هذا. لكن هم يطعنون، لا يطعنون في متانة الخلق وفي يعني متانة الصناعة، صناعة الله عز وجل، وإنما يطعنون في الهدف. فهم يعتقدون بأن هذا الخلق خلق هكذا ولا هدف منه ولا شيء وراءه، والله تبارك وتعالى أخبر بأن الذي يظن أن هذا الخلق خلق لا لهدف ولا لغاية فقد اتهم الله عز وجل بأنه يعبث ويلهو ويلعب، كما قال تبارك وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يعني كيف يخلق هذا الخلق العظيم ولا يكون له هدف؟ وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني دون هدف، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالله تبارك وتعالى لم يخلق هذا الخلق العظيم المتقن إلا لحكمة وغاية وهدف، وهذه عقيدة المؤمن، عقيدة المؤمن أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما خلق خلقه إلا لحكمة وغاية. أما الكافر يؤمن بمثابة الخلق وأن هذا الخلق عظيم لكن لا هدف له ولا حكمة له. بالنسبة للتسريع، طبعا الطعن في تشريع واحد من تشريعات الله كفر، فالذي يظن أن هناك تشريع من تشريعات الله خارج عن الحكمة وخارج عن العلم وأنه يعني ليش الله يعني شرع هذا، فلا شك أنه كافر، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الميتة، وهذا المثال دائما ننكره لأن مثال يعني في يدل على باله تماما، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوصون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فطاعة الكفار في تشريع من تشريعاتهم، إذا ظننا أن هذا التشريع الذي شرعه الكفار حق وأن تشريع الله باطل، لا شك أن هذا كفر ولو كان فرعية واحدة. فالله تبارك وتعالى لم يشرع إلا بمقتضى العلم ومقتضى الحكمة سبحانه وتعالى. وكل من طعن في علم الله، في علم الله، في تشريعه، في تشريع الله، وظن أن هناك تشريع من هذه التشريعات في العقوبات، في المعاملات، في أي زاوية من زوايا التشريع خارج عن الحكمة، فقد طعن الله تبارك وتعالى في صفة من أخص صفاته، وهو أنه العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولذلك يكون قد قصر. أما الباب الثالث الذي نتعرف منه على علم الله وحكمة الله تبارك وتعالى، فهو باب المقادير. وهذا باب يحتاج إلى دقة إحساس ومتابعة لمقادير الله تبارك وتعالى، ورؤية يعني صناعة الله تبارك وتعالى وتصريفه. فالله تصريفه في العباد تصريفه مثاله. فقد يكون الأمر ظاهره العذاب لكن يكون باطنه الرحمة. فكم المؤمن أصابه الله تبارك وتعالى بمصيبة في الظاهر يظن أنها نقمة وأنها شر، لكن في حقيقتها نعمة عظيمة ورحمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ابن القيم من يعني الأمور العظيمة التي له أنه علق تعليقات عظيمة جدا على غزوة أحد في كتاب زاد المعاد. اقرأ في زاد المعاد في تعليق ابن القيم على غزوة أحد، ما الذي فيها من الدروس والعبر. يبين أن الهزيمة التي كانت للمسلمين في هذه الغزوة لا شك أن فوائدها كانت أعظم كثيرا من النصر الذي كان لهم في بدر. ما في مقارنة، ما في مقارنة بين الدروس التي يعني استفادها المسلمون من غزوة أحد بالرغم أنها كانت فيها هزيمة بالدروس التي استفادها المسلمون من غزوة أحد. فقد يظن الإنسان يعني تقدير، قد يكون في ظاهره نقمة لكن في باطنه وفي حقيقته رحمة، ويعني رحمة واسعة من الله تبارك وتعالى. وقد يكون العكس كذلك، ناس يوسع عليهم ويعطون من الأموال وما يستهون ويكون هذا من أعظم النقم لهم من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا سنستدرجهم الكفار سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مثل يعني في تقدير الله عز وجل بالنسبة للمؤمن والكافر، قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تسيئها الريح، يعني أنه يميل مع الريح لأنه مثل الخامة من الزرع رقيق، حالته دائما رقيقة. وأما الكافر فكالأرزة، أرزة معروف شجرة الأرزة قوية حتى يقسمه الله، فالأرزة يعني يظل متين في جماعته وفي سربه وفي صحته إلى أن يقسمه الله تبارك وتعالى. فالمقادير في الحقيقة يعني دراسة المقادير هذا الأمر هو من أخفى الأمور، وذلك إن الظاهر فيه غير الباطن. لذلك هذا لا يخفى فقط، يعني لا يخفى شأنه على الكفار فقط، بل قد يخفى شأنه على كثير من المؤمنين. لذلك وجه الأنظار إليه إذا أردنا أن نعرف يعني من علم الله ومن حكمة الله شيء عظيم. ينبغي أن ندرس السيرة التي فسرها الله تبارك وتعالى، أحداث المسلمين في هذه الفترة، فترة نزول القرآن، وكيف فسر الله تبارك وتعالى هذه الأحداث وفق علمه وحكمته. كذلك أخبار السابقين وكيف فسرها الله تبارك وتعالى وفق علمه وحكمته. نجد بالفعل أن الله تبارك وتعالى كما أنه العليم الحكيم في خلقه وفي تشريعه، فكذلك هو العليم الحكيم في مقاديره سبحانه وتعالى. فتقدير الله تبارك وتعالى، مقادير الله عز وجل كلها وفق العلم وفق الحكمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني إياكم لما أحب ويرضى. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفر الله.